هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، إلى كل جنودنا البواسل والذين يدافعون عن كل شبر في أرض سيناء الحبيبة المصرية، إلى روح كل شهيد ضحى بدمه من أجل سيناء ومن أجل مصرنا الغالية، تحية من القلب إليهم وإلى كل مصري يعشق تراب مصر. وأولى أغنية هذه الحلقة أيها الأصدقاء لشادية و أيها الأصدقاء، وفي هذه الحلقة نحتفل بالفنانة عفاف راضي بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 12 مايو. عفاف راضي قدمت أجمل الأغنيات العاطفية والدينية والوطنية وللأطفال ولرمضان أيضا. كل عام وهي بصحة وسعادة. لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، كل سنة وانت طيب. ومعانا ماهر العطار بيقول: دعيد ميلاد مين الليلة؟ دعيد ميلاد أمر العيلة. كل سنة وانت طيب بيقولها السيد أبو الشمندي إلى الابنة زهرة السيد بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 12 مايو. كل سنة وانت طيبة يا زهرة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الوالدة والأخوات عبدالله ومحمود وأمير وزينب وأميرة. أجمل وأرق التهاني إلى الحاج عبد المنعم حجازي بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة وائل عبد المنعم وزوجته هند والحبيب الكابتن محمد وشهد وآدم حجازي، وأيضا يشارك في التهنئة إيهاب عبد المنعم حجازي وزوجته هبة والحبيبة الغالية سلمى إيهاب والغالي عمرو إيهاب وجميع الأهل ببلقيس شرقية. كل سنة وانت طيب مرة تانية للحاج عبد المنعم حجازي. كل سنة وانت طيب من الوالد المهندس فؤاد بديني بمركز التطوير التكنولوجي بالمنيا، والوالدة أمال سيد عبد الغني بتوجيه العلوم بإدارة المنيا التعليمية، والإخوة أحمد والمهندس خالد فؤاد إلى الأخت الغالية والابنة الحبيبة دكتورة فريدة فؤاد بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 12 مايو. كل سنة وانت طيبة دكتورة فريدة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وتهنئة من كل الأهل والأصدقاء بالقاهرة وطنطا. كل سنة وكل صديق يحتفل بعيد ميلاده طوال هذا الأسبوع، كل سنة وهو طيب. ماهر العطار وعيد الميلاد. لما احليلا يا ولادي يا حليلا، ده عيد ميلاد مين الليله؟ ده عيد ميلاد مين الليله؟ ده عيد ميلاد مين الليله؟ بينا يفيس عيد، عيد ميلاد سعيد. سعاد مكاوي لما رمتنا العين هي الأغنية التالية. أجمل وأرق التهاني من الصديق أحمد عبد المنعم شلبي إلى أصدقاء ومستمع البرنامج، وإلى الأصدقاء ماهر عبد الله زكي ومحسن هلال عجيز وعصام المحلوي وعصام الدمرداش وعبد الله صالح شحاتة وسعيد سلام عرب الدواغرة وسعيد صقر وربيع العجمي قدوس وعلى إمام ورجب أبو محمد ومحمد عجمي غرياني وابنته نهى وفوزية أبو علوان ومنال زكي ونهلة صالح وهلا الشربيني وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون خوفا من النسيان. أجمل وأرق التهاني من الصديق محمد عجمي غرياني وابنته نهى بمركز العضوة بالمنيا، وتهنئة إلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي غرياني، وإلى الأحفاد محمد وأحمد جلال توفيق وآدم ولارين أحمد رشاد وليندا ولارين وسليم أحمد رؤوف، وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. لما رمتنا العين سعد مكة. لما رمتنا العين وحشنا يا رمضان لمحمد رشدي هي الأغنية التالية. أجمل وأرق التهاني من الصديق مدحت المدني بالفيوم إلى الدكتورة هويدة وإلى أم هويدة وإلى كل الأهل والأصدقاء، وشكر خاص للصديق مدحت المدني بالفيوم وإلى كل أهالي الفيوم، كل سنة وانتم طيبين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديقة شهناز الأليوبي إلى الإبنة الغالية شيري والإبن أحمد وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصيدلانية مي صلاح محمود، صديقة البرنامج الدائمة. هي طلبت كده إن إحنا نقول في التهنئة صديقة البرنامج الدائمة، واللي بترسل لنا أجمل وأرق الخطابات. أنا بشكرك جدا جدا، وبتهني الزميل سامي الشيمي والزميل إيهاب زكريا والزميل أحمد السداوي بشهر رمضان وبقدوم العيد قريبا إن شاء الله. كل سنة وانت طيبة، وأشكرك بالنيابة على الزملاء. وهي بتقول أنا بيوحشني رمضان، وحقول إيه غير يا رب يعود علينا رمضان باليمن والبركة والسعادة. أيها الأصدقاء، حتوحشنا يا رمضان. محمد رشدي. والله حتوحشنا يا رمضان يا شهر النور والقرآن، والله حتوحشنا يا رمضان يا شهر النور والقرآن. لأيامك تخلص بدري ورا يوم الشهر بيجري، لسه يا دوب بنقول أهو كان تخلص ونقول والله زمان. يا رمضان يا رمضان زي النسمة بتجري أوام بين تسابيح وصلاة وصيام. زي النسمة بتجري أوام بين تسابيح وصلاة وصيام. وإزاي أجمل شهر سفنا ونودع أحلى الأيام. وإزاي أجمل شهر سفنا ونودع أحلى الأيام. يا رمضان يا اللي مجمعنا وأحلى سهر بتمتعنا. يا رمضان يا اللي مجمعنا وأحلى سهر بتمتعنا. إزاي ترحل يا رمضان وتودعنا. ونحيي في هذه الحلقة ذكرى رحيل الفنانة وردة بهذه الأغنية الليالي الحلوة، حيث أن الفنانة وردة توفيت في 17 مايو. هذه الأغنية بناء على رغبة أحمد سيد عبد ربه وإهداء إلى ست الحبايب الحجة منى والوالد محمد عكا سالم والزوجة فريدة، أيضا بناء على رغبة الصديق عادل أبو الفتوح سالم وإهداء إلى الأخت رباب أبو الفتوح وزوجها الدكتور مصطفى عبد العظيم حجاج. كل الشكر والتقدير للأصدقاء عبد الله صالح شحاتة ومحمد أبو الخير وأخيه جمال أبو آية والدكتور محمد الطواب والمهندس سمير عبد الحفيظ وفنان الجروب عصام المحلاوي والشاعرة سمية غباش وأسرتها والصديقة ابتسام مياز والأحفاد بونسيانا وغنوة والصديقة فوزية أبو علوان وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. الليالي الحلوة وردة. شهر العزة أصبحوا الأغراب قرايب من حلاوة الفرحة بيك نجتمع بعد الفطار نوصل الليل بالنهار نجتمع بعد الفطار نوصل الليل بالنهار في نهارك يا سلام بين فطار والصيام في نهارك يا سلام بين فطار والصيام يا سلام يا سلام والآن أيها الأصدقاء مع موال لمحمد عبد الوهاب موال اللي انكتب على الجبين طلب الاستماع إلى هذا الموال بأجمل وأرق التهاني دكتور جلال الدين الشاعر وإهداء إلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وإلى الأخ محمد الشاعر وابنه عمرو محمد الشاعر أيضا بناء على رغبة الصديق يسر ياسين من الأسكندرية وإهداء إلى الزوجة والأبناء وإلى كل الأهل والأصدقاء بالقاهرة والأسكندرية وأيضا إهداء من أسرة البرنامج إلى عشاق صوت وفن الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي كتب على الجبين يا اللي انكتب تشوفوا العين ووعد ووعد وعدك ومكتوب قلبي قلبي قلبي قلبي كان مخبي في كان مخبي في كان مخبي في كان مخبي في بختك أجيب منين فاللي مورك يا قلبي وامتثل وامتثل لله كتب عالجبين لم تشوفوا العين. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم غريب على باب الرجاء. كتب كلمات هذه الأغنية الشاعر طاهر أبو فاشا والذي رحل عن دنيانا في 12 مايو وألحان كمال الطويل.